بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن يقع الناظر في كتاب الله على تفسير للقرآن بالقرآن أمر عظيم على ساحة الرغبة في التدبر والانتفاع بالهدي الرباني، ذلك بأن هذا التفسير هو الذروة في بيان ما تنطوي عليه الآيات الكريمة وإيضاح ما تحمله الكلمات الطيبات من هداية ونور. أقول هذا وأنا بسبيل نظرة عجلة في الآية 35 بعد 100 من سورة الأنعام، وما هو على شاكلتها في مواطن أخر، حيث تأخذ الإشارة إلى العاقبة أو العقبة المترتبة على العمل مكانها على محور الهدي القرآني في تلكم الآيات. والآية التي أعنيها هي قول الله تبارك وتعالى خطابا للرسول الخاتم عليه الصلاة والسلام: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. فأول ما يقفز إلى الذهن أن عاقبة الدار هذه، وهي العاقبة المحمودة المرضية، إنما تكون لأولئك الذين جاءت آيات عدة على بيان صفتهم وما هم عليه بما لا يدع زيادة لمستزيد، وما وصفتهم به هو تقوى الله عز وجل، تلك المنقبة العظيمة التي مبتدأها الإيمان وسداها ولحمتها طاعة الله وخشيته بالغيب والإنابة إليه على كل الحالات. وقد سعدنا في مناسبات خلت باصطحاب زمرة مباركة من تلكم الآيات، كما في قوله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، وقوله سبحانه: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، وقوله جل شأنه: لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أوليس فيما ختمت به هذه النصوص المبشرة للمتقين بأكرم عقبى وخير مآل ما يدل بوضوح على أن أهل التقوى، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، هم المعنيون والله أعلم بقوله تعالى: من تكون له عاقبة الدار. إنها العاقبة الحسنة لهم في الدنيا بالتمكين في الدين والطمأنينة القلبية التي تبعث على الرضا المطلق عن الخالق الرازق رب العالمين، وفي الآخرة حيث يدخلهم ربهم جنته التي لا ينقطع نعيمها ولا يزول، ويتفضل عليهم برضوانه فلا يسخط عليهم أبدا. وإذا لم تكن عاقبة الدار عند الله لهؤلاء الأبرار الذين أقروا صادقين لله بالوحدانية وأذعنوا لجلاله بالعبودية وتقربوا إليه بالاستقامة على شرعه والجهاد في سبيله وصيانة القلب والجوارح عن كل ما يسخطه ويباعد عن مرضاته سبحانه وتعالى، إذا لم تكن العقبة الحميدة لهؤلاء، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، فلمن تكون؟ وفي الطريق إلى متابعة الحديث عن الآية التي نحن بصددها، يحسن التذكير بما قال الراغب الأصفهاني في مفرداته عن العاقبة والعقبة، إذ قال هناك: والعقب والعقبة يختصان بالثواب، نحو خير ثوابا وخير عقبا. وقال تعالى: أولئك لهم عقبى الدار. والعاقبة إطلاقها يختص بالثواب، نحو والعاقبة للمتقين. وبالإضافة قد تستعمل في العقوبة، نحو ثم كان عاقبة الذين أساءوا. وقوله تعالى: فكان عاقبتهما أنهما في النار، يصح أن يكون ذلك استعارة من ضده، كقوله: فبشرهم بعذاب أليم. وقد تابع الراغب في ذلك كثيرون، منهم أبو العباس شهاب الدين الحلبي الشافعي المعروف بالسمين، والمتوفى سنة 56 و700، في كتابه عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ: ذلك قوله: والعقب والعقبى مختصتان بالثواب، والعاقبة تغلب في الثواب إذا أطلقت، كقوله تعالى: والعاقبة للمتقين. فإذا وردت في العقوبة قيدت، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، فكان عاقبتهما أنهما في النار. وقيل ذلك استعارة من الضد، كقوله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. أيها الإخوة، ومما يذكر أن العلامة الطاهر بن عاشور أثنى في كتابه التحرير والتنوير على كلام الراغب رحمه الله في شأن المراد من العاقبة والتفريق بين حالتي الإطلاق والإضافة، فقال: وقل من نبه على هذا، وهو من تدقيقه، وشواهده في القرآن كثيرة. هذا والملاحظ أن قوله تعالى في تلك الآية من سورة الأنعام: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فيه من التهديد الشديد والوعيد الأكيد الشيء الكثير. فالله تعالى ذكره يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لقومك من قريش الذين يجعلون مع الله إلها آخر ويناصبون الحق وأهله العداء ويعملون على فتن المؤمنين عن دينهم، قل لهم اعملوا على مكانتكم، استمروا على طريقكم وناحيتكم فيما أنتم فيه من الضلالة، إني عامل، يعني قل لهم اعملوا ما أنتم عاملون، فإني عامل ما أنا عامله مما أمرني به ربي، كما يقول شيخ المفسرين. وقد روى رحمه الله عن عبد الله بن عباس: على مكانتكم، على ناحيتكم. فسوف تعلمون، يقول: فسوف تعلمون عند نزول نقمة الله بكم أينا كان المحق في عمله والمصيب في سبيل الرشاد، أنا أم أنتم. ثم قال أبو جعفر: وقوله تعالى ذكره لنبيه: قل لقومك يا قوم اعملوا على مكانتكم، أمر له بوعيدهم وتهددهم، لا إطلاق لهم في عمل ما أرادوه من معاصي الله. وقال ابن عطية في كتابه المحرر الوجيز: ثم أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتوعدهم بقوله اعملوا، أي فسترون عاقبة عملكم الفاسد. وصيغة افعل هاهنا بمعنى الوعيد والتهديد. والحق أن نظائر ذلك متوافرة في القرآن الكريم، حيث يجري الوعيد على هذا الأسلوب الحكيم الذي هو من معهودات العرب في الخطاب. من ذلك قوله تعالى في سورة هود: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. وفي ضوء هذه الحقيقة التي هي من بلاغة القرآن الكريم، بادر كثير من المفسرين إلى الإجابة عما يمكن أن يتساءل عنه، من أن ظاهر الآية يدل على أمرهم بالثبات على ما هم عليه من الكفر بأن هذا تهديد ووعيد. قال الشيخ الخازن في تفسيره لباب النقول: فإن قلت ظاهر الآية يدل على أمر الكفار بالإقامة على ما هم عليه من الكفر، قلت: معنى هذا الأمر الوعيد والتهديد والمبالغة في الزجر عما هم عليه من الكفر، فكأنه قال: أقيموا على ما أنتم عليه من الكفر، وذلك بجعلهم مع الله إلها آخر، إن رضيتم لأنفسكم بالعذاب الدائم. فهو كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم، ففيه تفويض أمر العمل إليهم على سبيل الزجر والتهديد، وليس فيه إطلاق لهم في عمل ما أرادوه من الكفر والمعاصي. وقد رأينا إشارة الإمام الطبري إلى ذلك. وأنت واجد أن الأمر مرتبط أيما ارتباط بماهية من تكون له العاقبة فيما بعد. وأين المشركون الصادون عن سبيل الله الذين جاهروا ربهم ونبيهم بالعداوة من المؤمنين الذين أقاموا بإيمانهم واستقامتهم وقاية تقيهم غضب الله وعذابه وتنيلهم مرضاته في الدنيا ويوم الدين حيث المتقون في جنات وعيون على الأرائك ينظرون. قال صاحب الكشاف: والمعنى اثبتوا على كفركم وعداوتكم لي فإني ثابت على الإسلام وعلى مصابرتكم فسوف تعلمون أينا تكون له العاقبة المحمودة. وطريقة هذا الأمر طريقة قوله اعملوا ما شئتم، وهي التخلية والتسجيل على المأمور بأنه لا يأتي منه إلا الشر، فكأنه مأمور به وهو واجب حتم ليس له أن يتفصى عنه أو يعمل بخلافه. وفسر عاقبة الدار بالعاقبة الحسنى التي خلق الله تعالى هذه الدار لها، قال: وهذا طريق من الإنذار لطيف المسلك، فيه إنصاف في المقال وأدب حسن مع تضمن شدة الوعيد والوثوق بأن المنذر محق والمنذر مبطل. ولعل من الخير أيها الإخوة أن نشير إلى أن في قوله تعالى فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون، إثارة لعقول أولئك الجاحدين أن لو كانت هنالك عقول كي يتدبروا ويتفكروا في أمر ما يعقبه سلوكهم الضال عن جادة الحق، فالعاقل من نظر إلى العقبة ولم يعنه الحاضر الذي هو فيه عما سيؤول إليه أمره فيما بعد، وهنيئا لمن رزقوا بما عقلوا عن الله ورسوله أن يكونوا من المتقين، فالتقوى مفتاح كل خير وعنوان السلوك المرضي لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.